مسبوقة بالعدم ويلحقه النوم والضعف والنعاس، إلا إذا لم يضاف الاسم، وإنما جرد عن الإضافة والاختصاص صار مسمى حي، فهذا يحصل الاشتراك. لكن هل الاشتراك إنما هو في الذهن؟ لأن الاشتراك له في اسم كلي عام مطلق حي، هذا فيه اشتراك، فيه مماثلة، اسم حي يشمل الخالق والمخلوق، لكن ليس له لهذا المسمى شيء يختص به في الخارج، بل هو في الذهن، مجرد أمر كلي في الذهن. الذهن يعلم قدرا مشتركا بينهما، يأخذ الذهن قدرا مشترك، العقل يعلم أن هناك قدر مشترك، فإذا جاء لضعف الاختصاص سأل الاشتراك. إذا قيل يخرج الحي من الميت عرفنا أن هذا المخلوق، وإذا جاء الإضافة إلى الرب الله لا إله إلا هو الحي القيوم عرفنا أن الاسم كامل والحياة كاملة. فالذهن يأخذ قدر المشترك عند قطع الإضافة والاختصاص، فالاشتراك في المسمى العام هو أمر كلي مطلق، حياة مطلق، قدرة مطلق، سمع مطلق، بصر مطلق، وجود هذا عام، لكن يضيف أو خصص بوصف سال الاشتراك. فالاشتباه إنما هو فيه أو الاشتراك إنما هو في الأمر الكلي الذهني عند القطع الواقع والاختصاص. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. جميع الأسماء، اسم علم، اسم قدرة، سمع، بصر، حياة، كل هذا إلى قطع الواقع والاختصاص حصل الاشتراك، لكن الاشتراك في الذهن، وإذا أضيف وخصص زال الاشتراك. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. من لم يصلح هذا الاشتباه يلزم التعطيل العام، يقع في التعطيل العام. فالذي يقول ما في اشتباه بين الخالق والمخلوق مطلقة ولا في الذهن، هذا يلزم التعطيل العام، ويمكن يلزم إنكار وجود الله. ولهذا لما قال في الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، قال لما قد كفرتم، يرد على الزنادقة لأنه أنكر وجود الله، قالوا إن المخلوق، الجهم يقول إن المخلوق، إن الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، قال لهم الواحد في الظاهر أن من سمعكم يظن أنكم تبزهون وأنتم تعطلون، لأن معنى قول الجهم إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه التشبيه ينكر الأمر الذهني، يعني إن الله لا يسمى شيئا، وهذا كفر مريد، هذا تعطيل تام. وقال إن أهل الحق يعلمون أنكم لا تشبهون شيئا، ولكنكم تسترتم في الظاهر أنكم تنزهون، وإن الله ما يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، في الظاهر عند العامة لا يعلمون يظن أنهم منزهون، وفي الواقع أنهم ينكرون وجود الله، لأنهم أرادوا أن ينكروا الأمر الذهني في الذهن، مسمى الشيء، مسمى الوجود، قالوا أن الله لا يشبه الله بوجه من وجوه التشبيه، هذا تعطيل، لا لابد من إثبات وجه وهو الأمر الذهني، لكن هذا على الوجه إنما في الذهن فقط عند القطع لرهو الاختصاص، أما في الخارج ما في اشتراك، الخالق له صفة تخص والمخلوق له صفة تخص. نعم. لكل واحد الإضافة والاختصاص، يعني المهم أنه يقيد هذا الأمر الذهني، الأمر المطلق يزول، إذا جاء إضافة حياة الرب هذا إضافة، الاختصاص حياة إلهية، حياة المخلوق، وصف أو إضافة، لكن إذا قطعت عن الإضافة والاختصاص وأتيت بلفظ مجرد جاء الاشتباه، علم، حياة، قدرة، سمع، بصر، وجود، ذات، شيء، وهذا سمى نفسه شيئا، يعني أخبر عن نفسه، قال قل أي شيء أكبر شهادة، الجهم يقول لا، لا يسمى الله شيئا،

وصف عبده بتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لأن النص مشترك على الكلام، ولما قال بعض الجهمية قال يقرأ وكلم الله موسى تكليما وينكر الكلام، قالوا إذا تقرأ وكلم الله على النص حتى يكون الله هو المكلم ويقص إنكار إنكار أن يكون الله متكلم. قال هب يا عدو الله أني قرأت وكلم الله، فكيف تفعل بقوله وكلمه ربه؟ فقال جرحه بأضافه للحكمة، كلمه يعني من الكلم، قول فلان كلمه يدمع، فأول قول كلمه ربه قال جرحه بأضافه للحكمة حتى ينكر الكلام. نسأل الله السلامة. نعم السلام عليك. وليس التكليم كالتكليم، ووصف نفسه بالتنبئة، فوصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نعم هذا نفس مشترك التنبئة والإخبار. نعم. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. نعم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، وليس الغضب كالغضب. نعم الصلاة المشتركة. نعم. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في سبعة مواضع من كتابه.